ما يجوز الزكاة يجب عليك تصرف على طول، يجب عليك تصرف الزكاة. أقول يجب عليك أن تصرف الزكاة، ليش تخلطها مالك؟ الزكاة تصرف، أعطيتك زكاة عطها من عند الله. نعم، إذا كان هذا حرز مثلها فلا على الشيء، لكن مثل ما قلت لك يجب أنك تبادر بصرف الزكاة، إلا إذا كانك تبي تحرى بها لا لا بأس، تبقيها عندك أمانة حتى تجد من هو أحب. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.